إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام عن القواعد السبعة التي ختم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأصل الأول من أصلي كتابه العقيدة التدمرية، وهو الذي يتعلق بصفات الباري تبارك وتعالى. والقاعدة الأولى التي ذكرها هي أن صفات الله تعالى نفي وإثبات، وبهذا نطق كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما النفي فلا يكون نفيا محضا، لأن النفي المحض لا كمال فيه ولا مدح، وإنما يتضمن كل نفي ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إثبات كمال ضد هذا النفي. وكنا قد توقفنا في هذه القاعدة، أعني القاعدة الأولى، عند قول المصنف رحمه الله وهو يعقد مقارنة بين من ينفون عن الله النقيضين ومن يصفونه بالنفي فقط أو بالسلوب. قال رحمه الله: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين. الجهمية المحضة أي الخالصة التي لم تثبت لله تبارك وتعالى شيئا قط، وإنما مدار عقيدتها وتوحيدها على النفي المحض. وهؤلاء لا ينفون عن الله تبارك وتعالى شيئا ويثبتون غيره، وإنما ينفون عنه تبارك وتعالى اتصافه بالنقيضين. قال: حتى يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود. هكذا عندي في النسخة: حتى يقولون، بإثبات النون. فحتى ها هنا والله أعلم عاطفة، ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين ويقولون. وليست التي ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة، ولذا كان الفعل بعدها مرفوعا بثبوت النون. قال: حتى يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بداءة العقول أو في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. ذكرنا قبل ذلك أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني إن أثبتنا أحدهما رفع الآخر، لكن كلاهما لا يجتمعان، يعني لا يجتمع في الشيء الواحد في الوقت الواحد نقيضان: حركة وسكون، حياة وموت. وكذلك لا يرتفعان. فهؤلاء جمعوا بين النقيضين فقالوا هكذا، وهم يصفون ربنا تبارك وتعالى، يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. طيب، لماذا لم يقولوا ليس بموجود ولا معدوم، وليس بحي ولا ميت؟ يعني لماذا قالوا هكذا على هذه الصورة: ليس بموجود ولا ليس بموجود، وليس بحي ولا ليس بحي، والحياة عكس الموت وضد الموت. إنما قالوا ذلك فرارا من هذا الذي أثبته المعتزلة مما يسمى بالأحوال، وقد سبق الإشارة إليه، وهي التي اخترعها أبو هاشم الجبائي. ثلاثة أشياء لا حقيقة لها، كما قال القائل: الكسب عند الأشعري، والطفرة عند النظام، والحال عند البهشمي اللي هو أبو هاشم الجبائي. أبو هاشم ماذا قال؟ قال: هناك ما يسمى بالحالة التي تكون بين الحياة والموت، بين الصفة والموصوف بها. فهؤلاء أرادوا أن يفروا من ذلك، من هذا المتوسط، فجمعوا بين النقيضين، فقالوا: لا نقول ليس بموجود ولا ليس بموجود، يعني نقول إذا أردنا أن نصف الباري نقول ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. قال: ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. قلنا للأصل الذي يتفق عليه الجميع أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال: وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا: ليس بحي ولا سميع ولا بصير. وهذا هو المعروف عن الجهمية، أنهم لا ينفون، لا لا لا لا يصفون الله عز وجل إلا بالسلوب المحضة، وما أرادوا كمال ضدها، ما أرادوا كمال ضدها، يقولون: ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا شخص ولا حي ولا ميت ولا سميع ولا بصير ولا غير ذلك. فعندنا الآن فريقان: فريق الذين هم الجهمية المحضة القرامطة الباطنية الغلاة الذين كفرهم هو أشد من اليهود والنصارى، هؤلاء جمعوا بين النقيضين، وكذلك أو جعلوه خاليا من النقيضين. وعندنا الجهمية الذي يصفونه بالسلوب، فقالوا: ليس بحي ولا سميع ولا بصير إلى غير ذلك. وكلا الفريقين ضال مضل، لأن هذه الطريقة لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومآلها إلى وصف الإله بالممتنع، شيء الممتنع الوجود كما في حال الجهمية القرامطة، أو في وصفه بالعدم. لأننا إن وصفنا هذا الإله بالسلوب فقط، فما الفرق بينه وبين المعدوم الذي لا وجود له؟ لأن الموجود إنما يوصف بماذا؟ بالأمور المثبتة. قال: وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. يعني الفريق الأول الذين هم القرامطة الباطنية أكفر من الجهمية الذين ينفون أو يصفونه بالسلوب، أكفر منهم بماذا؟ من وجه. والفريق الآخر الجهمية الذين لا يصفونه إلا بالنفي، هؤلاء أكفر من وجه. فبينهما عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي، يعني أن الكفر أعم من وجه وأخص من وجه آخر. الكفر عند هؤلاء أشد من هؤلاء من وجه، وعند الآخرين أعظم وأشد من وجه آخر. طيب، الطائفة الأولى الباطنية الملاحدة، هؤلاء أكفر من جهة ماذا؟ أشد كفرا من جهة ماذا؟ أنهم شبهوه بالممتنعات. لا يوجد شيء يجتمع فيه النقيضان ولا يرتفع عنه النقيضان، هذا شيء ممتنع الوجود. إذن هم شبهوا الإله بالممتنعات، واضح؟ فهذا أقبح من مجرد العدم، تشبيه بالممتنعات أقبح من مجرد العدم. لأن الذي وصف الله عز وجل بالسلوب فقط أي بالنفي فقط ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا غير ذلك هذا شبهه بماذا؟ بالشيء المعدوم، وتشبيهه بالممتنعات أشد كفرا من تشبيهه بالعدم. طيب الطائفة الأخرى الجهمية أكفر من جهة ماذا؟ من جهة أنهم لم يصرحوا بنفي النقائص عن الله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هم قالوا ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا حي ولا سميع ولا بصير. طيب الذي ليس بسميع هذا يلزم منه ماذا؟ أن يكون أصم. ليس ببصير يلزم منه ماذا؟ أن يكون أعمى. واضح؟ فهؤلاء ماذا صنعوا؟ قالوا ليس بحي ولم يقولوا ليس بميت، وقالوا ليس بسميع ولم يقولوا ليس بأصم، وقالوا ليس ببصير ولم يقولوا ليس بأعمى. واضح؟ فتنزيههم أقل من الطائفة الأولى، يعني لم يصرحوا بنفي النقائص عن الله، لم يصرحوا بنفي النقائص عن الله تبارك وتعالى. فكلا الطائفتين أكفر من الأخرى من وجه. قال وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. فإذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك، يعني للطائفة الأخيرة التي وصفته بالسلوب فقط، لو قيل لهم هذا يستلزم، أنتم قلتم ليس بحي وليس بسميع ولا بصير، هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك أي بضد ذلك، كالموت والصمم والبكم. قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، اللي هي مسألة الملكة والعدم. قالوا هذا يلزمنا إن كان الموصوف الذي هو الله قابلا لذلك، وقد سبق أن قلنا إنه لا يقبل ذلك. قال وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. تذكرون الرد الذي رد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ الرد الأول قال إن هذا اصطلاح اصطلحتم عليه، والاصطلاحات لا تغير الحقائق، الاصطلاحات التي يصطلح عليها الناس لا تغير الحقيقة ولا المعنى. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن هذا ليس من سبيل العدم والملكة، وإنما هو من قبيل ماذا؟ الوجود والعدم، يعني التقابل بالسلم، تقابل بالسلم. واضح؟ فلا يندرج تحت هذا الاصطلاح الذي اصطلحتموه. ثم إن هذا كذلك يزيد قولهم فسادا، لما قالوا إن الله لا يقبل هذا الذي ذكرتموه فلا يلزمنا، هذا يزيد قولهم فسادا من جهة ماذا؟ لأن نفي قبول الصفة أشنع وأبشع من تقدير قبولها مع نفيها. يعني لو قلنا إن هذا الشيء يقبل الصفة لكنه لا يقبلها الآن، هو قابل لأن يتصف بصفة معينة لكنه لا يقبلها الآن، هذا أشد أم أن نقول هو لا يقبلها أصلا؟ أن نقول لا يقبلها أصلا، خاصة إذا كانت هذه الصفة صفة كمال. قال وكذلك من ضاها هؤلاء، يعني قريب من هؤلاء الذين دخلوا في هذا الباب الذي هو باب النفي فقط دون الإثبات. قال وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه. من الذي يقول ذلك؟ الأشعرية والماتريدية. وتعجب من هؤلاء حين ترى الواحد منهم يخرج ويقول هؤلاء الجهلة، ويعني السلفيين، يقولون إننا نقول إن الله ليس في كل إن الله في كل مكان، وهذا غلط على الأشعرية. اعتقاد أن الأشعرية يقولون إن الله في كل مكان هذا غلط على الأشعرية، ليست هذه عقيدة الأشعرية، وإنما هي عقيدة الحلول والاتحاد، واضح، ووحدة الوجود. عقيدة الأشعرية ماذا؟ التي لا يصرح بها، هو يقول نحن لا نقول إن الله في كل مكان. ماذا يقولون؟ يقولون إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا عن يمينه ولا شماله، ولا فوق ولا تحت، ولا في أي مكان. كان الله ولا مكان، ثم لما خلق المكان كان على مكان، هكذا يقولون. طيب، أيهما أقبل في العقل؟ كلا القولين ضلال. الذي يقول إن الله في كل مكان بذاته هذا ضلال مبين، ويلزم منه الكفر، يلزم منه الكفر، وذلك بأن يكون الله عز وجل في متحيز، يعني في مخلوق، وحاشا لله عز وجل أن يكون في مخلوق أو أن يكون بذاته مخلوق سبحانه وتعالى. فهذا يلزم القائل بوحدة الوجود أو الحلول والاتحاد. والقول الآخر أيضا ضلال، لأن هذا يلزم منه ماذا؟ العدم، وعدم وجود هذا الإله، يعني إله ليس بداخل العالم ولا خارج العالم، ولا عن يميني ولا عن شمالي، ولا فوق ولا تحت، ولا في أي جهة من الجهات. إذن ما صفة هذا الإله؟ إذن يعبدون العدم. فالذين يقولون إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه، هؤلاء هم الأشعرية والماتريدية، وهم تبع في ذلك للمعتزلة والفلاسفة. طيب، هؤلاء إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، العقل لا يقبل ذلك، الإله موجود أم غير موجود؟ موجود، موجود أي له صفة، واضح؟ طيب، طالما أنه موجود إذن لابد أن يكون إما داخل العالم أو خارج العالم، وحاشاه أن يكون داخل العالم، بل هو مباين له سبحانه وتعالى في العلو المطلق، استوى على عرشه، وآخر العالم الوجودي عرش الرحمن، آخر العالم المخلوق عرش الرحمن، سقف الجنة وسقف المخلوقات، والله فوق العرش. فإذا أثبتنا إلها فوق العرش فإننا لا نثبته في حيز سبحانه وتعالى، يعني في مكان يحيط به، وإنما هو مكان عدمي، مكان عدمي، واضح؟ لأن آخر مكان وجودي مخلوق هو العرش، وما فوق العرش ليس بمخلوق. فإذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، هذا أيضا ممتنع في ضرورة العقل. فالإله إما أن يكون قديما أو محدثا، واضح؟ لأنه موجود، والموجود لا يخرج عن هذين الوصفين، أي شيء موجود لا يخرج عن هذين الوصفين. إما أن يكون قديما باصطلاح المتكلمين والفلاسفة، يعني أول لا آخر له سبحانه وتعالى، أول بلا ابتداء، وإما أن يكون محدثا مخلوقا. هل وجدتم شيئا يخرج عن هذين الوصفين؟ لم نجد. فالله عز وجل اختص بالوصف الأول، وهو الأولية له سبحانه وتعالى دون غيره من الخلق. قال ولا واجب ولا ممكن، هذا اصطلاح الفلاسفة، يعني القديم والمحدث هذا اصطلاح المتكلمين، والوجوب والإمكان هذا اصطلاح الفلاسفة، والذي شهره ابن سينا، الذين يقولون عنه الشيخ الرئيس، أبو علي الشيخ الرئيس. فكذلك الوجود، إما أن يكون وجودا واجبا أو أن يكون وجودا ممكنا. وما الوجود الواجب؟ قال الذي يستحيل تصور عدمه، الوجود الواجب الذي يستحيل تصور عدمه. طيب، والوجود الممكن الذي يجيز العقل وجوده وعدمه، يجيز العقل وجوده وعدمه، كالإنسان، الإنسان العقل يجيز أن يكون هذا الإنسان موجودا أو أن يكون معدوما غير موجود. كذلك ما من شيء إلا أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود. قال ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، فكذلك الله عز وجل قائم بنفسه سبحانه وتعالى، لأنه هو الحي القيوم، وهو قائم على غيره سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فقائم بغيره، لا حول له ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فمن الذي أمسك السماوات والأرض؟ ربنا تبارك وتعالى. فكذلك ما من شيء إلا وهو قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، وهذا لله تبارك وتعالى، أو قائم بغيره. إذن هذا الفريق الذي تكلم عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هنا أراد به الأشعرية والماتريدية، هؤلاء ضاهوا كذلك النفاة الذين سبق ذكرهم. قالوا، يعني هؤلاء إذا قيل لهم ذلك قالوا: إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز. القبول إنما يكون من المتحيز، يعني شبهة هؤلاء ليست الملكة والعدم، لكن هذه الشبهة هنا شبهة ماذا؟ التحيز. فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين، وهم يقولون إن الله عز وجل، اسمع، ليس بجسم ولا عرض ولا متحيز. فلفظة الحيز من الألفاظ المجملة التي تجري على لسان المتكلمين، خاصة الأشعرية والماتريدية، إذا تكلموا عن استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، وإذا تكلموا عن نزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة، فيقولون لو أننا أثبتنا له استواء فهذا يعني أنه متحيز في مكان ما في جهة معينة، وهذه صفة الجسم، والله منزه عن الجسم. وإذا أثبتناه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فهذا يعني أن السماء صارت ظرفا له تحوزه وتحيط به. وهل الله يقبل التحيز؟ لا يقبل التحيز. إذن هذا الذي قلتموه إنما يصدق على من يقبل التحيز، أو كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هنا، قالوا: والقبول إنما يكون من المتحيز، يعني الشيء المتحيز الذي يقبل ذلك. فإذا انتفى التحيز، يعني هم يقولون الله عز وجل لا يجري عليه التحيز، انتفى قبول هذين المتناقضين. تجدون فرقا بين كلامهم وكلام الفلاسفة؟ الفلاسفة شالوا الملكة والعدم، ودول حطوا التحيز والجسم والعرض والجوهر إلى غير ذلك. ولذا هؤلاء ماذا صنعوا؟ هؤلاء المتكلمون ماذا صنعوا؟ فتنوا أولا بكلام الفلاسفة وبعلوم الفلاسفة، ثم زعموا أنهم يريدون التوفيق بين الشريعة والحقيقة. الشريعة يعني الذي ورد في الكتاب والسنة، والحقيقة علوم الفلاسفة. فطوعوا ما جاء في الشريعة، يعني اللي جاء في الكتاب والسنة، وأخضعوه لما جاء في الحقيقة، يعني في كلام الفلاسفة، في كلام الفلاسفة. ابن رشد له كتاب وضعه في ذلك، الجزء الثاني من اسم الكتاب في بيان حقيقة الاتصال بين الشريعة والحقيقة، فصل المقال في بيان ما بين الحقيقة والشريعة من اتصال، عند الكتاب اشتريته أيام الجامعة، كلية دار العلوم في قسم الفلسفة. طبعا القسم اسمه قسم فلسفة، في ناس لما بتنفر: يا أخي اتق الله، كيف تدرس في هذا القسم تدرس الفلسفة؟ القسم قائم على نقد الفلسفة ونقد العقائد التي تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الأشعرية والاعتزالية وعقائد الفلاسفة، وأعتقد أن هذا لا تجده في غير دار العلوم، لا تجده في كلية قسم الفلسفة في كلية الأداب، ولا في الجامعة الأزهرية، بل الجماعة الأزهرية معروفة بتوجهها الأشعري. فابن رشد اللي هو الفيلسوف الذي رد على الغزالي في كتاب تهافت التهافت ردا على تهافت الفلاسفة، ألف كتاب وكان يعتز بالفلاسفة جدا، يقول فصل المقال في بيان ما بين الشريعة والحقيقة من اتصال، لكن الحقيقة أنه يعني استخدم المنهج الباطني، لأن ابن رشد كان باطنيا يزعم أن للشريعة ظاهرا وباطنا، وطوع ما جاء في الشريعة حتى يوافق في زعمه ما جاء عند الفلاسفة. فالمتكلمون كالفلاسفة تماما، أصولهم واحدة، المشرب واحد، ليس الكتاب والسنة، لكن هذه العلوم العقلية الفاسدة التي فتنوا به. قال فيقال لهم، طبعا لفظ التحيز قبل أن نقرأ كلام شيخ الإسلام تيمية، هذا اللفظ من الألفاظ المجملة، وفي رسالة قيمة جدا حبذا لو اشتريتموها يعني من مجلدي، أنا نبهت عليها قبل ذلك. هذه رسالة اسمها الألفاظ المجملة أو رد ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على الألفاظ المجملة، رد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على الألفاظ المجملة. في الرسالة دي مطبوعة في مجلدين، الدار اللي طبعاها اسمها دار الناشر الثمين، والعلم الثمين، الناشر الثمين. فلفظ الحيز هذا من الألفاظ المجملة. طيب وما الضابط في الألفاظ المجملة؟ أنها لا تنفى ولا تثبت بإطلاق دون استفصال، لابد من الاستفصال عن المراد. إذا كان اللفظ يحتمل حقا وباطلا، وأما إن كان اللفظ باطلا محضا صرفة فإنه يرد، إن تضمن كذلك المعنى الباطل. لكن اللفظ أحيانا قد يحتمل المعنى الصحيح أو المعنى الباطل، ولذا ماذا أردت بهذا اللفظ كما سيبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو منه، علم ولا علم؟ فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو منه هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. هذه جملة عظيمة، أراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يبين فيها أن الخلق كلهم يعلمون ذلك، يعلمون امتناع الخلو من النقيضين، فيمتنع خلو الشيء من الوجود والعدم أو الحياة والموت، لأن هؤلاء كما قلنا يتقابلان تقابل سلب للعدم والملكية مما للملكة مما اصطلح عليه هؤلاء. قال والتحيز المذكور إن أريد به، هنا التفصيل الذي سيذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن أريد به كون الأحياز الموجودة، الأحياز جمع حيز يعني ما يحوزه ويحيط به، إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهو هذا الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. يعني عندنا الحيز قد يراد به ماذا؟ أولا أنه تحوزه الأشياء، ما معنى تحوزه؟ يعني تحيط به. والمتحيز قد يراد به أنه البائن عن خلقه المنفصل عنهم، الخلق في جانب والله عز وجل في جانب آخر، في جانب آخر. فهذا المعنى الأخير حق أم باطل؟ حق. إذن لما كان لفظ التحيز مجملا كان لابد فيه من الاستفسار. قال وإن أريد به أنه منحاز عن الخلق أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج، يعني خرج عن خلقي. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم كما نقول المسجد يحوزنا، يعني يحيط بنا، وتارة ما هو خارج العالم يعني لا يدخل في هذا العالم المخلوق. فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، يعني هؤلاء إذا قالوا ليس بمتحيز أرادوا هذا المعنى، وهو معنى باطل، معنى باطل. قال فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل. لماذا؟ لأن إثبات التحيز ونفي التحيز هذا كذلك من قبيل النقيضين، فلا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا تقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، لابد أن تثبت واحدا منهما. قال وهو المعنى، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. إذا لفظ التحيز من الألفاظ المجملة كما قلنا التي لا تطلق في الإثبات ولا في النفي، وإنما يستفصل عنها، فيقال إن أردتم بالتحيز أن الأشياء تحيط به فهذا معنى باطل، وهذا ينفع عن الله تبارك وتعالى. وإن أردتم كما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بائن من خلقه استوى على عرشه سبحانه وتعالى فهذا المعنى صحيح، وإن كان اللفظ لا يصح إطلاقه على هذه الصورة. إذن خلاصة هذه القاعدة أن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات. طب إذا وصف بالإثبات فهذا يكون بلا تكييف ولا تمثيل. طيب وإذا وصف بالنفي يكون بلا تحريف ولا تعطيل. ما المراد بالتعطيل؟ أي أن يكون النفي نفيا محضا، هذا هو المراد بالتعطيل، أن يكون النفي نفيا محضا لا إثبات للكمال فيه مطلقا، اللي هو كمال الضد. فهذا المذهب باطل، لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، والنفي المحض ليس فيه كمال وليس فيه مدح، وقد يكون سبيلا للنقص وفيه إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى. طيب القاعدة الثانية، قال القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا، ولم يرد جميع ولم يرد جميع معناه أو لم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، يعني نتوقف في إطلاق اللفظ ونستفسر عن المعنى. هذه القاعدة الثانية، وهي قاعدة معروفة، وقد سبق بيان شيء منها في هذا الكلام الذي ذكرناه فيما مضى، وهي تدور حول حكم ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات. هذا الباب كما قلنا مداره على التوقيف، يعني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما ورد في الكتاب والسنة أو ثبت من إجماع سلف الأمة أثبتناه. طيب ما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت من إجماعهم، هذا إن كان يحتمل الحق والباطل ها استفصلنا عنه. فيقول رحمه الله أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به. يجب الإيمان به. لماذا يجب الإيمان به؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. وهذه الآية فيها أكثر من دلالة، يعني فيها أربع دلالات على وجوب قبول ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول، فوصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول ما قال قد جاءكم محمد، وإنما قال قد جاءكم الرسول. فإذا كان هذا الذي جاء به إنما جاء به الرسول فالواجب أن نقبله، كما قال سلفنا رحمهم الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالرسالة له مغزى، ينبغي أن يقبل ما جاء من قبله. ثم قال بالحق، يعني هذا الذي جاء به الرسول حق لا يحتمل غير ذلك، والواجب في الحق القبول دون جدال ولا نقاش. ثم قال من ربكم، يعني هذا وحي جاء من قبل الله تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد، إذن هذا لا يناقش فيه. ثم قال فآمنوا خيرا لكم، فذكر الله عز وجل جزاء من يؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق الذي بلغه عن ربه تبارك وتعالى، أن هذا سيكون خيرا له في الدنيا، في الدنيا والآخرة. وكذلك الخامسة قال فآمنوا، ومن مستلزمات الإيمان قبول كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور الخمسة التي هي في هذه الآية وحدها توجب علينا أن نقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. طيب هل هذا الباب له علاقة بالتفويض، تفويض المعنى؟ لأن بعض الجهلة قد يقول هذا شيخ الإسلام يفوض، يقول أو لم نعرف معناه، نقول ما أراد ذلك. لكن هذا الباب خاصة، باب الصفات باب دقيق، باب الصفات باب دقيق، لأنه مبنى على التوقيف، فهذا قد لا يعلمه جميع الخلق، وقد يعزب فهمه عن بعض الخلق، ليس بلازم أن يفهمه جميع الناس، بل قد كان بعض سلفنا وأئمتنا يمنعون الكلام في دقائق هذا الباب أمام العامة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن فتح الله عز وجل عليك بفهم هذا الباب فبها ونعمت، طب إن لم تفهمه فواجب عليك أن تؤمن به كذلك. فالفهم فتح من الله تبارك وتعالى، كما قال علي رضي الله عنه لما قيل له: هل عندكم شيء من الوحي، يعني اختصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما في كتاب الله، يعني في هذا الكتاب المصحف، فماذا قال علي؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. فليس كل الناس يفهم كل ما جاء في القرآن، فهذا هو الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال: لأنه الصادق المصدوق، لأن تعليلية، لماذا نقبل كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه صادق في كلامه، المصدوق المصدق من قبل ربه ومن قبل المؤمنين. ولذا كان ابن مسعود يقول: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به، أن يؤمن باللفظ والمعنى، أن يؤمن باللفظ والمعنى، لأن المعطلة آمنوا باللفظ دون المعنى، قالوا اليد بمعنى النعمة والقدرة، والاستواء بمعنى الاستيلاء، والعين بمعنى الحفظ والرعاية. إلى غير ذلك مما حرفوا فيه. لا، الواجب الإيمان باللفظ، بل الإيمان بالمعنى قبل اللفظ، الإيمان بالمعنى قبل اللفظ في كل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم ببيان المعاني جدا صلى الله عليه وسلم، قال: وإن لم يفهم معنى، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. طب عندنا سؤال كذلك، هذا الباب باب الأسماء والصفات وما يتعلق به من مباحث، هل من الممكن أن يكون هناك شيء أجمع عليه سلف الأمة بلفظه ولم يكن واردا في الكتاب ولا في السنة؟ نعم، الألفاظ التي استعملها الأئمة للتحقيق في هذا الباب: القرآن كلام الله غير مخلوق، لفظ غير مخلوق لا موجود لا في الكتاب ولا في السنة، لكن أجمع عليها السلف، أجمع عليها السلف، فلا يجوز لأحد أن ينكر عليهم هذا الاستعمال بعد ذلك، لأن المعنى صحيح. الله عز وجل استوى على عرشه بذاته، لماذا قالوا بذاته؟ هذا في رد على المعطلة الذين قالوا استوى يعني استولى، استوى على عرشه وهو بائن من خلقه. لفظة البينونة هذه ليست في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أجمع عليه السلف. الله عز وجل معنا معية الصفات، معنا بعلمه، هذا كذلك وارد عن عبد الله بن المبارك وإمام دار الهجرة مالك بن أنس وغير هؤلاء، لماذا قالوا معنا بعلمه؟ ردا على الحلولية الذين زعموا في قول الله وهو معكم أينما كنتم، أي معنا بذاته. فهذا مما أجمع عليه السلف وهو حجة ينبغي أن نقبله. ثم قال رحمه الله: مع أن هذا الباب، وكأنه يقول إن هذا الباب أسهل ما يكون، الإيمان به أسهل ما يكون، لا يحتاج لتنقير ولا تفتيش من قبل العقول، يقول: مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة، باب الآيات الأسماء والصفات واضح جدا ظاهر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: متفق عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعلم مراده، فإذا أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، اللي هي الألفاظ المجملة التي اخترعها المتأخرون وما أكثرها، فهذه يستفصل عن المراد فيها. قال: وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد، عندي ولم يرد الضبط هكذا لكن الصحيح والله أعلم، ولم يرد بضم الواو وفتح الراء، ولم يرد بكلامه، لا هي ولم يرد جميع معناه، يعني لا نرد المعنى كافة. الضبط عندك يا باشمهندس؟ فيش ضبط؟ طيب الله المستعان. عندك يا عمز؟ ماشي الله المستعان، عندك كل خير إن شاء الله. هي ولم يرد وليس يرد، ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. إذن أراد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه الألفاظ التي لم ترد في الشرع وتنازع في إثباتها ونفيها المتأخرون، يعني أثبتها البعض ونفاها البعض، فهذه الألفاظ من الممكن ألا نعرف مراد من تكلم بها، ماذا أراد؟ فهذه نتوقف في نفيها وإثباتها حتى نستفصل ماذا أردت بذلك. يعني يقول الله عز وجل ليس بجسم، طيب ماذا أردت بنفي الجسمية؟ أبعاد وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض، نعم الله عز وجل منزه عن ذلك، هذا المعنى ينزه عنه الله تبارك وتعالى، لكن ليس هذا هو معنى الجسم في لغة العرب. طيب أردت أن تنفي ما اتصف به من الصفات، لا، المعنى باطل، المعنى باطل. وهذا اللفظ كذلك لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قد يريد المعنى الحق لكن اللفظ مجمل، وقد يريد المعنى الباطل. طيب من عرف مراده أطلق لفظا ونحن نعرف مراده، فهذا إما أنه أراد الحق فنقبل هذا المعنى الحق الذي وافق الشرع، وإما أن يريد الباطل فهذا نرد قوله. طيب وإما أن يشتمل قوله على حق وباطل، نقبل الحق ونرد الباطل. إن كان الحق في المعنى دون اللفظ قبلنا المعنى ورددنا اللفظ. واضح؟ قال كما تنازع الناس في الجهة والتحيز، نفس الكلام الذي ذكرناه يعيده مرة أخرى رحمه الله، لأن لفظة الجهة كذلك من الألفاظ المجملة، مع أن بعض السلف أطلقها على الله عز وجل، لكنه أراد ماذا؟ العلو، أراد جهة العلو، أراد جهة العلو. قال كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله، فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، يعني هذا يعني أن الله داخل السماوات أو أن العرش يحيط به. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله، ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم اللي هو الوجود العدمي أو المكان العدمي. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. إذن هذه الألفاظ تغني عن لفظ الجهة وهي أولى، مع أن القرطبي رحمه الله يقول وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم، مع أنه أشعري، يقول وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا وهم الكافة بإثباتها لله تعالى، كما نطق في كتابه وأخبرت به رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. لكن الأشعرية على طبقات ودرجات، قد يثبت متقدموهم ما ينفيه متأخرون كما ثبت ذلك عنهم. لكن هو لفظ يحتاج إلى استفسار، كما يقول شيخ الإسلام تيمية، يقول وقد علم أن ما ثم موجود، ثم ظرف بمعنى هناك، ماشي، وقد علم أن ما ثم موجود يعني لا يوجد موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى. لفظة المباينة قلنا جرت على لسان السلف، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ليس في خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى، لا يحل أو لا يحل في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، ليس فيه هو سبحانه وتعالى في ذاته شيء من مخلوقاته. واضح؟ وبهذا كفر أئمة السنة والتوحيد المعتزلة لما قالوا القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، لو كان القرآن مخلوقا لجعلتم الله تبارك وتعالى محلا للمخلوقات. قال ولا في ذاته شيء من مخلوقاتي. فيقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، هذه الجهة التي فوق العرش التي تثبتها أن الله عز وجل فيها، تريد أنها شيء مخلوق، فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم وآخر العالم العرش خلاص، أم تريد بالجهة ما وراء هذا العالم وفوق هذا العالم؟ فلا ريب أن الله تعالى فوق العالم مباين للمخلوقات، وكذلك لمن قال يقال لمن قال الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل في شيء من الجهات؟ فإن أردت الأول فهو حق، إن أردت بإطلاق الجهة الأول أن الله في جهة العلو المطلق فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل، وهو باطل ولا شك. ولذا قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، ما المراد من في السماء؟ لا لا لا، قل السماء بمعنى العلو، تسلم من كل ذلك، قل السماء بمعنى العلو، كل ما علاك فهو سماء، هذا من جهة اللغة. من في السماء يعني من في العلو. إذن أردتها هنا جهة العلو المطلق، العلو المطلق. المعطلة كيف شنع على أهل السنة والجماعة؟ قال يقولون يستدلون بقول الله أأمنتم من في السماء، هؤلاء جعلوا السماء ظرفا يحيط بالله، والله لا يقول ذلك واحد من الخلق، كما يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية كما مضى، يكذبون على أهل السنة والجماعة. هل هناك واحد من السلف قال من في السماء يعني أن السماء ظرف له وتحيط به؟ ما قال بذلك واحد، إنما أرادوا أحد قولين، من في السماء يعني العلو، وهذا تسلم به من كل شيء، هذه اللغة، أو من في السماء يعني في بمعنى على، وفي تناوب في الحروف معروف في لغة العرب، والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. فإن أراد الذي يطلق الجهة العلو المطلق فهذا حق، وهذا ما يريده من أطلق من أهل الإثبات، وإن أراد أنه في حيز مخلوق فهذا باطل. ثم قال رحمه الله وكذلك لفظ المتحيز، ونفس الكلام الذي ذكرناه من قبل، قال وكذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات أي تحيط به، فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان الكرسي المخلوق، الكرسي الذي هو موضع قدم الرحمن وليس هو أكبر من العرش، وسع السماوات والأرض، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. طبعا المعطلة ليس عندهم لا قبض ولا طيب اليمين ولا شيء من هذا القبيل، كل ذا كناية ومجاز. وتعجب من جرأة هؤلاء لما تسمع الواحد يقول ما ثم طي ولا قبض ولا قول الله للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، ما ثم أمر ولا رد، ما فيش حاجة من دي حصلت، يعني ربنا يخبر عن نفسه في الكتاب أن ذلك حصل، أنت تقول ما حصل، سبحان الله. قال وفي حديث آخر وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة، عندكم الصبيان، الصبيان، وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وده أثر سند حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أو ضعيف، نعم أخرجه ابن جرير وسنده ضعيف، سنده ضعيف، فيه أسامة بن زيد العدوي وهو ضعيف من قبل حفظه، لكن الأثر الذي بعده الذي فيه قول ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، هذا أثر حسن، هذا أثر حسن، وهذا كله يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى، فكيف يقال بعد ذلك إن خلقا من خلقه يحوزه ويحيط به؟ قال وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين له منفصل، مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. إذن هذه القاعدة الثانية أراد بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة مما يتعلق بهذا الباب ينبغي الإيمان به، ينبغي الإيمان به. طب ما لم يرد لا يثبت ولا ينفى حتى يعرف مراد قائله، ثم طبق ذلك على لفظي الجهة والتحيز، ثم ذكر القاعدة الثالثة وهي التي تتعلق بظواهر النصوص وهل هي مرادة أم غير مرادة، وإنما ذكرت على سبيل المجاز والاستعارة. فهذا نرجو إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.